حتى أتينا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم حمر مستنفره. فرت من قسورة. فرت من قسوره. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتي صحفا منشرة. منشره. كلا بل لا يخافون الآخرة. كلا إنه تذكره. فمن شاء ذكره. وما يذكرون إلا أن يشاء الله. هو أهل التقوى وأهل المغفرة.